أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتقنا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا بابك وانشر علينا رحمتك فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام. انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. كنا قال المؤلف رحمه الله لازلنا في سوره مريم. قلنا أمس لأقول الله سبحانه وتعالى قال رب اجعل لي آية، بعد ما قلنا كيف كان طلب زكريا عليه السلام نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشعل رأسي شيبا وكيف فهب لي من لدنك ذرية فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. يا زكريا أنا نبشرك بغلام اسمه يحيى أم نجعل له من قبل سميا. قلنا السمي هنا بمعنى لم يكن، لم نجعل له من قبل سمي يعني مثلا وشبيها. قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل أن تكون شيئا. قلنا قال يعني الاستفسار في هذا، قال ربي أن يكون لي غلام، ليس قلنا استفسار، إنما هو يريد أن يعرف من الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل. يعني أنا كبير في السن وزوجتي عاقر وأنت قلت تهدي لي، طيب إيش أسوي؟ هل أتزوج بوحدة جديدة؟ هل أفعل؟ بلا مجرد أنه استفسار، ما هو إنكار. فجاه الرد قال خلقناك من قبل ولم تكن شيئا، يعني ما دام أن احنا خلقناك فنستطيع. قال ربي اجعل لي آية، قال طلب آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اجعل لي آية، اللي هي طلب آية يعرف بها أنه قد صلح للجماع الذي يكون منه النسل عنده وتعلق امرأته. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، تذهب منك قدرة تكليم الناس ولم تذهب منك قدرة الكلام بذكر الله ونحوه. وهذه آية يعرفها من نفسه حين لا يستطيع التكليم للناس. قال هذا الوقت الذي أنت مهيأ لو جاء مع زوجتك أن تحمل، فآيتك أن يأتيك لا تستطيع أن تتكلم مع الناس، أما أنك تذكر الله وتتحدث بينك وبين نفسك هذا موجودة. لكن هذه الآية إذا وصلت فهذا الوقت المهيأ أنت للجماع مع زوجتك على أساس أن الله سبحانه وتعالى يرزقك الولد. لا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار لهم أو كتب لتعذر النطق إذا كانت الكتابة إذا كانت الكتابة رمزا عند الأميين كما هي عندهم وحي، لأن المعنى الدلالة بطريقة خفية. أن سبحوا بكرة وعشية لوقوع هذه الآية العظيمة والبشرى بالنعمة الكبرى وجود الخلف الصالح لنبي الله زكريا. فلما جاء الوقت أو جاءتها الآية ما استطاع أنه يتكلم، أشار إلى قومه قال سبحوا الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية، لأن هذا آية عظيمة سترونها. إن هذا أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعائي ومنحني الولد الذي كنت أرجوه، أنا كبير في السن وزوجتي عاجز. نعم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قوة سهم وحفظ وعمل. ويحتمل أن الله أمره أن يأخذ الكتاب بقوة لأنه قد جعل له القوة. وآتيناه الحكم الصبية، الحكم العلم بأحكام الله تعالى بحيث يعلم كيف يحكم بين الناس بحكم الله وهو صبي. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب هنا بمعنى الشريعة، ما معنى أنها سلموه كتاب الملائكة وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه كتاب في يده. الكتاب هنا بمعنى الشريعة اللي زكريا عليها، فخذ هذه الشريعة واعمل بها وطبق هذه التعاليم التي في شريعة نبي الله زكريا، ولكن بحزم، والحزم يحتاج إلى عدل، والعدل يحتاج إلى حزم، لا بد الثنتين تكون موجودة. إذا كان العدل موجود لا بد يكون مع حزم. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. لا بد من العدالة يكون لها حزم، من ينفذ العدالة. أما عندي حاكم عادل لكن ما أحد ينفذ كلامه، وش يسوي فيه؟ ما أحد يستفيد من العدالة إذا لم يكن لها قوة تفرضها على الآخرين. وكذلك ليس فائدة من الحزم والقوة إذا ما بعدالة، معناها الظلم بعينه. فخذ بقوة أي خذ الشريعة بقوة العدل وبقوة الحزم حتى تكون يعني تعاملات الناس ومحاكمات الناس وشؤون الناس وحقوق الناس مضمونة ومحفوظة بهذا الشرط. فخذ يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا، ما دام انها قوة أي عدالة وحزم فأكيد هنا هذا الذي سيؤدي هذا أنه مهيأ. لا يأتيني واحد جاهل ويقول أنا بحكم بأجيب لكم عدالة وبأجيب لكم حزم، قل ما معك شيء دام انك جاهل أو غير مطلع. ولذلك الآن عندما نأتي في شريعة أو شيء نبحث عن الإنسان العالم اللي عنده خلفية، احنا رايحين ندور لنا جاهل ونقول يلا تعال احكم بيننا في شيء في الشريعة، يعني قد ربما نحتاج في حق المشيخة ولا القبيلة ولا شيء تحتاج لك إلى شخص يعرف اللي يسموها سلوف القبائل وكذا وكذا ولو كان جاهل، لكن هو يسمى عالم في هذا التخصص اللي هو فيه اللي أنا بآتي فيه. لكن هذا نبي الله سبحانه وتعالى يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية، إضافة إلى لأن احنا قد اتفقنا أنه في البداية قال الله سبحانه وتعالى أنه يعني صالح قال في الطلب في الدعاء الأول عندما دعا قال هب لي من لدنك وليا صالحا يعني مستقيم ما يتعبني. وآتيناه الحكم صبية، الحكم العلم بأحكام الله تعالى بحيث يعلم كيف يحكم بين الناس بحكم الله وهو صبي عادي. إذا كان الإنسان الكبير واعي متعلم بصير في الحكم هذا معروف، هذا بناء على الخبرة وبناء على ما عنده من معلومات. لكن أن يأتيني صبي مهيئ لهذا كله فهذا زيادة في قبول الحكم. أعرف أنا قالوا فلان معه ولد ما شاء الله يحفظ القرآن ويحفظ الشعر ويحفظ كذا، قالوا ما شاء الله. لكن تعال واحد قلت له كبير قالوا فلان يحفظ القرآن، يعني الوقت متاح له عنده كم سنوات يعني. لكن هذا اللي لازال صغير في السن فهذا أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الحكم صبي لازال صغير وقلت له مهيئ للحكم حكم بين الناس، وكذلك الحكم المطلق يعني. لأن الأنبياء بني إسرائيل كانوا أنبياء وملوك، لذلك لما الله أوحى إلى نبي الله أرسل إليه الملك وقال يعني تريد أن تكون يا محمد يعني إذا أردت أن أجعل لك بطاح مكة وجبال تهامة ذهب وفضة تنتقل معك حيث شئت وحيث انتقلت ولا ينقص من مالك عند الله مثقال ذرة، فأشار إليه جبريل يعني بمعنى بالتواضع قال لا أريد أن أكون عبدا يعني ضعيفا محتاج إلى الله في كل لحظة أشجوع يوم وأشبع يوم وكذا. فيعني هذا تواضع، رفض الملك محمد صلى الله عليه وعلى أنبياء بني إسرائيل كان الله سبحانه وتعالى يجعلهم ملوك وأنبياء، ذاك سليمان كان ملك ونبي وداود كان ملك ونبي كلهم كان تأتيهم بهذا الشكل أو الأغلب منهم. وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا، وآتيناه حنانا من عندنا رحمة يرحم الضعيف وكل من كانه أن يرحم، وجعلناه زاكيا طيبا صالحا، وكان يحيى تقيا من المتقين مؤمنا مطيعا لربه فيما أمره وفيما نهاه. إذن وحنانا من لدنا وزكاة وكان سقيا وبرا بوالديه، كل هذه الصفات التي أشرنا إليها فيه إضافة لها نبر بهؤلاء يعني. لأن عندنا لأن وش الوالدين عندنا إحنا نعرف الآن والديه وشهم، قال ربي إني وهن العظم مني وش تعالى الرأس وشي، يعني أنا في أمس الحاج بمن يضم بمصالحي بمن يبرني بمن كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى هذا التفاته وعودة إلى الأول إجابة الدعاء إني وهن العظم مني واشتعل الرأس يعني أنا ضعيف الله ما أستطيع أن أفعل شيء. فأتى الله سبحانه وتعالى هذا الصبي المبارك الكذا الكذا وضرا بوالديه، لأن احنا قلنا القرآن ما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فهذا يعني إضافة لنبي الله سبحانه وتعالى أن هذا بار به، وكذلك نعمة ليحيى أنه كان بار بوالديه وبرا بوالديه محسنا إليهما ولم يكن جبارا عصيا، فلم يطعه سعة علمه مع صغر السنة لأنه راجح العقل شديد الورع ولم يكن جبار يعني الآن صبي وآتيناه الحكم وحكيم ومتعلم وكل شيء، ولا زال صغير في السن وعلم وكذا وكذا، هذا في العادة يطغي، ولكن لما كان سعة العلم هي الأصل في الإنسان العلم، إذا قد الإنسان تعلم فأمنت شره تقريبا، خاصة الناس اللي العلم يؤثر فيه. فهذا نبي الله مع أنه صغير في السن وأعطي هذا كله، إلا أن هذا العلم أدى إلى وجود العقل الكامل الذي أدى إلى هذا التواضع وهيبة الله ومخافة الله والتعامل مع الناس بهذا الشيء، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الجبار قد يكون في تعامله مع الآخرين يقولوا فلان جبار ظالم عنيد وكذا وكذا، لكن أن يأتي على والد يعني قد أشتكى إلى الله وقال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، ويأتي هذا ويتجبر ويتكبر، فهذا الذي يسمى جبار بكل ما تعني الكلمة. أن يأتي على ضعيف، لأنك أنت حتى لو جيت وشفت واحد يضرب له شايب ضعيف ولا ضعيف، طفل أو شايب، اتق الله في نفسك، رجل كبير في السن ما له منك إلا أنك هذا أعوذ بالله أنت تريد أن تكون جبار في الأرض بهذا الشكل وبهذا الظلم وبهذا كذا. فهذا قول الله سبحانه وتعالى ولم يكن جبارا عصيا، توفرت الأشياء هذه ومع ذلك لم يكن في شيء منها، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه، شوفوا البركة والعظمة لهذا الإنسان، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ولعل هذا التسليم كله كان عند ولادته، فكله بشرى، أي بشرى أن هذا مبارك يوم ولد، ومبارك في حياته، ومبارك في مماته، ومبارك في بعثته. هذا كل هذا يعني أكبر الفضل وأكبر الأجر من الله سبحانه وتعالى، والفضل من الله يؤتي من يشاء. هذا كله وهذا العظمة كلها وهذا الفضل كلها لم تشفع له عند بني إسرائيل، إنما قطع رأسه وقتل مهر لبغي لامرأة زانية، وقدم رأس يحيى بن زكريا مهر لبغي. يعني لاحظوا في هذا، يعني لم يشفع له هذا كله من الله عند الله سبحانه وتعالى وهذه المكانة العظيمة عند بني إسرائيل، بل قتل وقدم رأسه كمهر لامرأة بغي، يعني فأنت تزوج بهذا هذه الفاجرة، أنت تزوج إلا برأسه، كما فعل بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، فإن هذيك لما اجتمعت بهم غزالة تقريبا، لما اجتمعت يعني قالت من أراد الزواج مني فلا بد، يعني أما رأس علي بن أبي طالب ورأس اللعين معاوية ورأس الخبيث عمرو بن العاص، فعبد الرحمن بن ملجم قتل أمير المؤمنين ومعاوية خرج فأراد أن يضربه فضربه في آليته وسلم، وعمر عمرو بن العاص ما خرج، أخرج خارجه واحد من قال أراد الله أردتم عمر وعمرو وأراد الله خارجه وجاء في غيره، فكلهم هذا في مجلس في جلسة سكر في جلسة بغي وفي جلسة بغية، فاتفقوا على هذا الاتفاق وهم في بيت. فقيل إن في بعض الروايات صحتها غير يعني ما تأكد من صحتها، إن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال إني قتلت بيحيى بن زكريا 70,000 وسأقتل بابنة الحسين 70,000 و70,000 و70,000. هذا في بعض الروايات أنها قطعة من إن يحيى بن زكريا أفضل من حسين بن علي، يحيى بن زكريا نبي والأنبياء هم أفضل من غيرهم، فلذلك يعني لأن نوعية القتل نوعية الجريمة، أحيانا يقول جريمة بشعة وأحيانا يقول جريمة حد واحد قتل واحد في مضاربة في شيء، لكن أن يأتي واحد مثلا يشوهه أو أنه يغتصب أو قال جريمة بشعة، فالجرائم البشعة عندما نرجع للتاريخ نجد من جريمة قتل يحيى بن زكريا من أبشع الجرائم، وجريمة قتل الحسين بن علي من أبشع جرائم التاريخ. ابن أبي طالب قتل سلام الله عليه، ليست ببشاعة كتل الحسين سلام الله عليه بهذا الشكل، بهذا العنجهية وبهذا الكبر وبهذا الغطرة وبهذا الشكل يعني المزري المزري، يعني هو أولاده وسبي نساءه، يعني فرق بالجرائم. نعم. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. وكان نبي ولد تقريبا. نعم. قال هنا اللهم صل على محمد وعلى آله. قال ربي إني وهنا يضعف العظم مني واشتعل الرأس شيبة شمطا، يقول شخت وضعفت ومن الموت قربت ولم أكن بدعائك ربي شقيا، يقول يا رب عوثني الإجابة فيما كنت تجيبني إذا دعوتك ولا تخيبني. قال قوله يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة بجد، وآتيناه الحكم يعني سن صبية يعني في حال صبان. وقال معمر جاء صبيان إلى يحيى بن زكريا فقال اخرج بنا نلعب، فقال ما للعب خلق. فأنزل الله عز وجل وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا رحمة من عندنا. قال وسلام عليه. قال الحلبي سلام له منا حين ولد وحين يموت وحين يبعث حيا. أخبرنا أبو محمد الأصفهاني وأبو صالح النسابوري قال أنبأنا أبو حاتم التميمي حدثنا أبو الأزهر السليطي حدثنا رؤبة حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن أن يحيى وعيسى عليهم السلام التقيا فقال له عيسى استغفر لي فأنت خير مني، وقال يحيى استغفر لي أنت خير مني، فقال له عيسى أنت خير مني نعم أنت خير مني سلمت على نفسي وسلم الله عليك. يعني قال أنا عيسى قال السلام علي حين أموت وكذا، قال بينما أنت اللي سلم عليك الله سلام علي. يعني قال واذكر في الكتاب القرآن مريم وهي ابنة عمران بن ماثان إذ انتبذت قال قتادة انفردت كلبي تنحت وأصله من النبذة من النبذة فتح النون وضمها النبذة والنبذة وضمها وهي الناحية، يعني أنها اعتزلت وجلست ناحية مكانا شرقية يعني مشرقة، وهي مكان في الدار مما يلي المشرق جلست فيها لأنها كانت في الشتاء. قال الحسن اتخذت النصارى المشرق قبلة لأن مريم انتبذت مكانا شرقية فاتخذت فضربت من دونهم حجابا. قال ابن عباس سترا قال مقاتل جعلت الجبل بينها وبين قومها. قال عكرمة أن مريم كانت تكون في المسجد ما دامت طاهرا، فإذا حضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد. فبينها هي تغتسل من الحيض إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سوي الخلق، هم ما يحتاجوا لازم يجيبوا فيها تفاصيل عندهم على ما يبغض. كذلك قول فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، ما جاء الله تغتسل وما جاء بعض الشيء هو. وقيل روح عيسى بن مريم إضافة إليه على التخصيص والتفضيل، فتمثل فتصور لها بشرا آدميا سويا لم ينقص منه شيء، وإنما أرسله في صورة البشر لتثبت مريم عليه السلام وتقدر على استماع كلامه، ولو نزله على صورة التي وعليها لفزعت ونفرت عنه ولم تقدر على استماع كلامه. فلما رأته مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا مؤمنا مطيعا. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه علمت أن التقي ذو نهية يعني أنه إذا كان تقي النبي ينهى نفسه، يعني أن التقاه ينهى صاحبه عن الفاحشة. وقيل كان تقي رجل من أعدل الناس في ذلك الزمان، فقالت إن كنت في الصلاح مثل التقي فإني أعوذ بالرحمن منك، كيف يكون رجل أجنبي وامرأة أجنبية في حجاب واحد؟ قال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك، أي يقول لأهب لك، وقرأ أبو عمرو وليهب بالياء ولدا غلاما زكيا صالحا تقيا. قالت مريم أن يكون لي غلام لم يمسسني بشر ولم يقربني يعني ما أحد جاني ولم يقربني روح ولم أكن بغية فاجرة، وإنما حذفت الهاء منه لأنه مصروف عن وجهه. قال جبريل كذلك كما قلت يا مريم، ولكن قال ربك وقيل هكذا، قال ربك وعلي هين خلق ولد من غير أب ولنجعله آية علامة للناس ورحمة منا لمن تبعه على دينه، وكان ذلك أمرا مقضيا معدودا مسطورا في اللوح المحفوظ، فحملته، وذلك أن جبريل عليه السلام رفع درعها فنفخ في جيبه فحملت حين لبست، وقيل نفخ جبريل من بعيد نفخا فوصل الريح إليها فحملت، فلما حملت فانتبذت خرجت وانفرجت مكانا قصيا بعيدا من أهلها من وراء الجبل، ويقال أقصى الدار. قال الكلبي قيل لابن عم لها يقال له يوسف إن مريم حملت من الزنا لأن يقتلها الملك، وكانت قد سميت له فأتاها فاحتملها فهرب بها، فلما كان ببعض الطريق أراد يوسف ابن عمها قتلها، فأتاها جبريل عليه السلام فقال له فأتاه جبريل عليه السلام فقال له إنه من روح القدس فلا تقتلها، فتركها ولم يقتلها فكان معها، واختلفوا في مدة حملها ووقت وضعها، فقال بعضهم كان مقدار حملها 9 أشهر كحمل سائر النساء، ومنهم من قال 8 أشهر، وكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولوده بعد 8 أشهر غير عيسى، وقيل 6 أشهر وقيل 3 ساعات وقيل ساعة واحدة. قال ابن عباس ما هو إلا أن حملت فوضعت، ولم يكن بين الحمل والانتباه إلا ساعة والانتباه إلا ساعة، لأن الله تعالى لم يذكر بينهما فصلا. وقال مقاتل بن سليمان حملت مريم في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومها وهي بنت 10 سنين، وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل. يقولهم قلنا دائما المفسرين عجنوا ويخبصوا في شيء صحيح في شيء، فالجاها المخاض الجاها وجاء بها المخاض، وفي قراءة عبد الله آواها المخاض يعني الحمل، وقيل الطلق إلى جذع نخلة إلى جذع النخلة، وكانت نخلة يابسة في الصحراء في شدة الشتاء ولم يكن لها سعف. ورواها هلال بن خباب عن أبي عبيد الله قال كان جذعا يابسا قد جاء به ليبنى به بيت، وقال له بيت لحم، قالت يا ليتني مت قبل هذا، يعني الواحد يجوه ولده لكن يجوه فيها خطبة. كم كان عمرها تقريبا؟ والله ما لكن 10 سنوات حملها يعني. شوف ما دام ان المسألة معجزة فأين المعجزة ان تأخذ 9 أشهر؟ فلا بد انها يعني في وقت قريب جدا. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا كروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وصلنا من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسن، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الى اللقاء.